الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما إنها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى إن

والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها بسم الله متكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم.